إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الرمضاني أغذية النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وغذاء اليوم هو الدباء، ذاك الغذاء المحبوب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الغذاء كثير المنافع والفوائد الذي كان صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصفحة، يعني في الصحن. وأحبه أنس لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم له. إنه الدباء، ويقال له القرع، ويقال له اليقطين، وهو على قسمين وعلى نوعين. النوع اليقطين العسلي، وهو ذاك الأصفر الضخم المفلطح المستدير، الذي هذا هو على الشاشة كما ترونه، والذي قد تصل وزن الحبة الواحدة إلى 20 كيلو أو أكثر. هذا اسمه اليقطين العسلي. أما ذاك الأخضر الذي نراه الآن فهذا هو الدباء، وهذا الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فما هو الدباء، وما هو القرع، وما هو اليقطين، وما هي منافعه وفوائده، ولماذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر منه ويتتبعه في الصحن؟ هذا ما سنعرفه مما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية وغيره. فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في كتابه الماتع الطب النبوي: يقطين وهو الدباء والقرع. وإن كان اليقطين أعم على اعتبار أنه منه العسل هذا الذي رأيناه الضخم الأصفر، ومنه الآخر الذي هو الدباء الناعم الملس، والذي هو يشبه الكوسة، وورقه ناعم جدا كالحرير. ولهذا أنبته الله على يونس عليه السلام حينما قذفه الحوت، حينما قذفه الحوت من بطنه إلى الشاطئ. فكان يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل. وهو الذي قال الله فيه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله دعاءه، سمعه الله جل جلاله وهو فوق عرشه، ويونس عليه السلام في بطن الحوت في قعر البحر في ظلمة الليل، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. فاستجاب الله له وأوحى إلى الحوت أن يقذفه على الشاطئ، فما أن قذفه على الشاطئ كان قد سلق جسمه، كأصبح كالفرخ، وأصبح جسمه لزجا بسبب حرارة بطن الحوت وغير ذلك. فلما أن قذفه وإذ بشجرة اليقطين قد أمرها الله فنبتت عليه شجرة الدباء. شجرة الدباء هذه الشجرة ذات الأوراق الخضراء الملساء الناعمة، التي من خواصها أنها تمنع الحشرات وتمنع الآفات من الاقتراب. فظللت هذه الشجرة على يونس بأوراقها الباردة وأوراقها الناعمة الملساء، حمته وظللته، حمته من الشمس الحارقة وحمته من الحشرات والنمل والآفات. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فاليقطين قال هو الدباء والقرع، وإن كان اليقطين أعم قلنا أعم لأنه فيه أصناف ورقها خشن وهي القرع العسلي. فإنه في اللغة كل شجر لا يقوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار. وطبعا شجرة الدباء شجرة زاحفة وشجرة متسلقة في آن واحد، زاحفة يعني تزحف على الأرض، وقد تتسلق على الأغصان والأشجار والعرائش. قال الله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال الإمام ابن القيم: فإن قيل ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجرا، والشجر ما له ساق. قال: والشجر هو الذي له ساق. قاله أهل اللغة: فكيف قال شجرة من يقطين؟ الجواب أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قيد بشيء تقيد به. فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب اللغة. ثم إنه هذه الشجرة كما قلنا شجرة متسلقة، وبالتالي وهذه الشجرة المتسلقة في الحقيقة شجرة الدباء، أما شجرة اليقطين فهي شجرة نائمة مفترشة زاحفة، لأن ثمرها ضخم جدا، فلا أظنه أنه يقوى على التسلق مع ثقل ثمراته وثمرته التي كما قلنا قد تبلغ ربما 10 كيلو إلى 20 كيلو الثمرة الواحدة. واليقطين المذكور في القرآن، يقول الإمام ابن القيم: اليقطين المذكور في القرآن وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هي النوع الدباء الأخضر، نوع الدباء الأخضر الذي يشبه يعني شكل الزير أو شكل حبة النجاص أو الإجاص. اليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين. وورد في شجرة اليقطين بالإضافة إلى ذكره في القرآن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن خياطا، يعني رجل كان يشتغل بخياطة الثياب، ثياب عباءة ثوب قميص سروال وهكذا، يعني كما هي مهنة الخياطين اليوم يخيطون الثياب، وإن كان يعني هناك اختلاف بين ثياب اليوم وثياب الأمس. هذا الصحابي الخياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام لأن يأكل عنده، طعام صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يجيب الدعوة، وكان لا يشترط، شأن المترفين اليوم حيث يشترطون، وإذا لم تذبح لهم ذبيحة غضبوا ولاموك وشهروا بك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط شيئا، إنما دعي لطعام فقدم له هذا الطعام. فماذا كان هذا الطعام؟ قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب معه إلى هذه الدعوة وإلى هذا الطعام. قال: فقرب إليه خبزا من شعير. اليوم الناس زهدوا في خبز الشعير، وخبز الشعير من أنفع يعني الخبز، وسنتكلم عن فوائد الشعير فيما يعني يبقى من هذه الحلقة. خبز الشعير نافع، فيمنع الإمساك، ينقي الدم، يسكن النفس، لأن خبز الشعير ينظم كهربة الدماء. خبز الشعير نافع جدا، منقي للكلى، وخبز الشعير من أطيب الأرغفة والأخبزة التي زايد فيها الناس اليوم، وهو نافع خبز الشعير لمريض السكر، نافع جدا خبز الشعير لمريض السكر. اليوم الناس ظنوا أن الشعير لا يأكل إلا البعير، يقول أن الشعير هذا للبعير، لا، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير في طعامه. فقدم له خبز الشعير ومرقا فيه دباء، مرق فيه دباء يعني فيه القرع، القرع عليه مرق، وقديد، القديد هو اللحم المنضج في الشمس، كانوا العرب يعني أيام التشريق في منى إذا ذبحوا هديهم يأخذون من هذا اللحم ويشرقونه على الحبال وعلى الصخر، يضعون عليه الملح وبعض التوابل، فالشمس تنضجه، يستوي، يصبح كأنه قد يعني طبخ، كأنه قد شوي على الرضف. ومعروف جزيرة العرب وشدة الحر فيها، فشدة الحر فيها تجفف يعني الأشياء، وتجفف الأطعمة والأغذية، وتجفف اللحوم بأنواعها. فهذا هو القديد. وأفضل أنواع اللحم المشوي على الرضف أو المشوي على الجمر، هذا أفضل من المشوي على النار، وأفضل من القديد المشوي بحرارة الشمس. ومرقا فيه دباء وقديد، إذن عرفنا الدباء هو اليقطين، هو القرع الأخضر. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. يتتبع الدباء، وين في قطع دباء يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلها، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، حبات الدباء وقطع الدباء تخصيصا. يعني لا شك أنه مرق الدباء نافع خصوصا مع اللحم ومع القديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتتبع الدباء من خلال أطراف الصحن. قال: فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. لما رأى النبي أنس، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، يعني الصحفة هي اسم للصحن، فأعجبه ذلك وأحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء في هذا الحب، فمعنى ذلك أنه يحبه في سائر العام. وإذا عرفنا أن الدباء يزيل العطش فهو نافع للصائمين، الدباء كما سيأتي معنا في منافعه مزيل للعطش، والدباء مرطب وله فوائد كثيرة. وقال أبو طالود: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع يعني الدباء، ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك، يا لك من شجرة ما أشد حبي لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك. وهذا يدل على كمال المتابعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يحبون ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من أشياء الدنيا. هل هذا الحب أمر تعبدي؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، أنس بن مالك خادم رسول الله أحبه، يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر، لأنه إنما فعل ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، نعم تبعا لما جئت به الشرع. وهذا أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا ما كان نافعا وما كان طيبا وما كان خيرا. فلولا أن فيه منافع جمة ومنافع كثيرة، وأنه يعني مفيد في التغذية، ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الضب، الضب عرض على مائدة ودعي النبي عليه الصلاة والسلام إليه فعافته نفسه وكرهه. فمن أكلوا الضب لا يقال أنهم أكلوه تعبدا، وإنما أكلوه عادة، والعرب كانت تأكل الضب، فخصوصا أهل البادية وأهل الصحراء. فإذا قلنا إن خالد بن الوليد رضي الله عنه أحب الضب وأكل الضب، لا يقال هذا تعبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيه، وبل عافته نفسه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أنس أحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا يؤجر، وكل من أحب الدباء من المسلمين ومن المؤمنين لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على المتابعة، لأننا في متابعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء العادية فإننا نؤجر على هذه المتابعة. وفي كتاب الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء، يعني طبختم في القدر، قدر هو قدر الطعام، فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. في الحقيقة هذا يعني الحديث لا نعرف صحته، لأنه يحتاج إلى دراسة حديثية، لأن الإمام ابن القيم الجوزية لم يذكر يعني من أخرجه ومن ذكره في الكتب. قال الإمام ابن القيم الجوزية في تعريف اليقطين: وهو القرع وهو الدباء، اليقطين بارد رطب يغذي غذاء يسير، وهو سريع الانحدار، سريع الانحدار إلى قعر المعدة، يعني سريع الخروج، يعني ما في مشقة في إخراجه وانحداره إلى قعر المعدة، وإن لم يفسد قبل الهضم، إذا لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود. الخلط هو اللي يعني الكيموس أو الثفل الذي يكون ينتج عن الأكل أو الأطعمة. ومن خاصيته اليقطين أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، مما يصحب من مأكولات أخرى، لأن بعض المأكولات تداخلها مع بعض يفسد بعضها بعضا. مثلا إذا أكلنا البطيخ مثلا بعد الطعام، بعد الإدام، بعد الأطعمة، يفسد البطيخ ويصبح سما، ولهذا البطيخ يؤكل قبل الطعام، كما هي الفواكه. وهكذا أهل الجنة يأكلون الفاكهة قبل اللحم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، حتى أن أكل الفواكه قبل الطعام تهيئ المعدة وتهيئ الجسم على الهضم، وتكون نافعة ولا يكون فيها غوائل فساد هذه الفاكهة في المعدة. إذن ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، من جنس يعني من جنس ما يؤكل معه. فإن أكل بالخردل، خردل شجرة معروفة فيها مهضمة، تولد منه خلط حريف، حريف يعني الحاد، كالذي يأكل البهارات والفلفل ونحو ذلك، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، قابض هو الذي يقبض المعدة ويقبض البطن فلا ينطلق، مع أن الدباء والقرع من المسهلات، من الملينات، ملينات الطبيعة. وإن طبخ بالسفرجل غذى البدن غذاء جيدا. السفرجل معروف اللي هو نوع من ثمار الفواكه التي تتخذ منها المربى، وفيها فوائد أنها نافعة للقلب، وهي تشبه الكمثرى لكنها حبتها أكبر وأكثر صفرة منها ويعلوها زغب. قال: وهو لطيف مائي يغذو غذاء رطبا بلغميا. لطيف مائي، هو مائي لأنه فيه 95% منه ماء، الدباء 95% من مكوناته ماء، فلهذا يغذو غذاء رطبا يرطب البدن، بلغميا وينفع المحرورين، لأنه هو بارد، فالبارد ينفع المحرور اللي دائما يشعر بحرارة ويحب الأشياء الباردة، محرور أما المبرود فلا ينفعه أو لا يكون نافعا له كالمحرور، لأنه بارد وأكل البارد للمبرود يضره. قال: ولا يلائم المبرودين، يعني أهل بلاد أوروبا وأهل البلاد البعيدة، أما بلاد الحارة كجزيرة العرب وأفريقيا فيناسبهم، لأنه يطفئ لهيب المعدة، يطفئ لهيب المعدة. وكذلك لا ينفع من الغالب عليهم البلغم، الناس اللي عندهم بلغم، وفي الغالب البلاغم تكون لأهل البلاد الباردة. الآن في بلاد جزيرة العرب البعيدة عن البحر لا نجد عندهم البلغم، أما الذين يعيشون على شواطئ البحار نجد عندهم البلغم بسبب الرطوبة. فأهل إفريقيا وأهل جزيرة العرب البعيدين عن الشواطئ لا يشكون من البلاغم، لأن الحر يحرق البلغم، الحر يحرق البلغم. والأطباء يقولون كنا ننتظر الصيف انتظارا، لأن كثير من الأمراض تنضج بسبب الحر. قال: وماؤه، ماء الدباء اليقطين، يقطع العطش، ولهذا يصلح للصائم، ويذهب الصداع الحار، يذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس. غسل يعني بمائه الرأس، غسل به أي بمائه الرأس، هذا ينفع الصداع الحار. وهو ملين للبطن، يعني بيجعل البطن لين، ليس فيه صعوبة إخراج الغائط والثفل، وإنما يكون لينا سهلا الخارج. وهذا بالطبع مفيد جدا للإنسان، تكون معدته لينة. أما إذا كان مصاب بإمساك وإمساك مزمن متحجر، فهذه سموم تتحبس في الجسم وينتج عنها أمراض خطيرة وعياذا بالله. وهو ملين للبطن كيف استعمل، ملين للبطن كيف استعمل، استعمل مشويا، استعمل مطبوخا، استعمل مقليا قليا، كيفما استعمل يلين البطن. ولا يتداوى المحرورون بمثله ولا أعجل منه نفعا، يعني ليس هناك علاج أنفع للمحرورين اللي عندهم لهيب في المعدة وعندهم حرارة في أبدانهم من اليقطين أو الدباء، هذه النبتة المباركة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحراها ويتتبعها. ومن منافعه الدباء أنه إذا لطخ بعجين، يعني جبنا نبت الدباء ولطخناها بالعجين، غلفناها بالعجين وشويناها في فرن أو تنور، واستخرج ماؤه وشرب، الماء اللي في الداخل المحتبس شربناه ببعض الأشربة اللطيفة، بعض الأشربة اللطيفة مثل شراب الشعير مثلا، هذا شراب لطيف، سكن حرارة الحمى الملتهبة. لو كان إنسان ما عنده حمى وناتج عن التهابات وكذا، فإنها تسكن حرارة الحمى. يعني إذن الدباء طعام يناسب من كان يعاني من الحرارة، ومن كان يعاني من الإنفلونزا، ومن كان يعاني من الالتهابات. وقطع العطش وغذى غذاء حسنا. وإذا شرب بترنجبين، ترنجبين هو الندى الأبيض اللي يشبه القطن، ينزل من السماء كالغيم هكذا حلو، وهذا مما أنعم الله به على بني إسرائيل، من المن هذا الذي أنعم الله به على بني إسرائيل. وعندنا فاكهة ثمرة طعام حلوى تأتينا من العراق اسمها المن والسلوى، يجمعون هذا الذي يجتمع على الشجر، شجر خاص يجمعونه ويطبخونه بهذا، يجعلون منه هذه الحلوى المن والسلوى. فإذا شرب بترنجبين وسفرج المربى أسهل صفراء محضة، يعني أسهل المادة الصفراء التي قد تكون في بعض مرضى الكبد مثل اليرقان وأبو صفار وبعض مرضى الكبد، هذا يخرج هذه المادة الصفراء اللي هي يعني علة ومرض، يخرجها بالإسهال. وإذا طبخ القرع وشرب ماؤه بشيء من عسل، والعسل معروف، وشيء من نطرون، النطرون ملح يذوب بسهولة في الماء الدافئ، معروف عند العطارين. إذا شرب ماؤه، ماء اليقطين، ماء القرع، بشيء من عسل وشيء من نطرون، أحدر بلغما ومرة، مع المرة هي يعني البلغم اللزج الأسود الثخين، وهذا أس أس أس أشد وأسوأ من البلغم الأصفر. وإذا دق يعني ثمرة اليقطين وعمل منه ضمادا على اليافوخ، يعني دقيناه وضمضناه على اليافوخ اللي هو وسط الرأس أم غيث، نفع من الأورام الحارة في الدماغ. إذا كان هناك ورم حار في الدماغ ينفع هذه اللبخات أو هذه الكمادات من عصير أو ماء اليقطين أو القرع. وإذا عصرت جرادته، جرادته يعني قشره، قشر القرع، إذا عصرت جرادته يعني قشرته، وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها في الأذن، نفعت من الأورام الحارة. وجرادته يعني قشره نافع من أورام العين الحارة ومن النقرص الحار. دقيقة بس. وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين، ومتى صادف في المعدة خلطا رديئا استحال إلى طبيعته وفسد، وولد في البدن خلطا رديئا وتدفع مضرته بالخل والمر، يعني البهارات ونحو ذلك. وبالجملة يقول ابن القيم: فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أكله. هذه يعني بعض ما ذكره الإمام ابن القيم الجوزية عن منافع اليقطين وفوائد اليقطين الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك مجال سنذكر ما قاله الأطباء المعاصرون وما فيه من فوائد. نعم. أم زكريا من الأردن، تفضلي. تفضلي يا أختي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليك السلام يا أختي، مرحبا. لو سمحت شيخ بدي أسألك سؤال. أنا أم لطفلين، طفلي الأولى لما حملت فيها ولدتها في رمضان، شهر رمضان، فما قدرت إني أصوم، فاللي صار إني أخترت شهر رمضان، ولما بلشت بدي أقضي حملت في الطفل الثاني. طيب. ايوه، فما قدرت اني اقضي يعني. رغم انه برنامجنا طبي، لكن لا مانع ان نفتيكي ان شاء الله. اذا كان افطرتي بسبب الارضاع وبسبب الحمل، فتطعمي عن كل يوم مسكينا. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس، كانا يفتيان بذلك، انه المرأة الحامل تخاف على جنينها، والمرأة المرضع تخاف على لبنها لولدها، فإنها إذا أفطرت تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا ولا قضاء عليها. وهذا هو أرجح المذاهب. يعني ما علي قضاء إن شاء الله؟ عليك إطعام، تطعمي عن كل يوم مسكين إذا كان إفطارك لهذين السببين. افهمي علي، لا تقولي الشيخ أفتاني وأنا نفاس إني أخرج كفارة. النفساء عليها قضاء، الحائض عليها قضاء. أما إذا كان المرأة أفطرت بسبب خوفها على جنينها وبسبب ضعفها بسبب الحمل، أو خوف على لبنها يقل ويتضرر ابنها، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينة. طب اطعام المسكين شيخ، يعني اطعام المسكين بدك تطعميه صحن طعام. يعني مثلا لنفرض قطعة دجاج مع صحن رز مع كاسة لبن، هذا كثر الله خيرك بتكوني أطعمتي. جزاك الله خير. الله يبارك. معلش بس لي سؤال ثاني لو سمحت. هسا الجسم اللي بعاني كل يوم انه بحس جسمي ضعيف، يعني في خمول، تعب، ارهاق، شو بكون السبب؟ يعني مع انه انا باخذ دواء لانه دمي نازل. بدك تشوفي، تحللي، تعملي تحليل عند وتشوفي شو النقص عندك، شو الفيتامينات، شو المعادن، شو الاملاح الناقصة عندك. وبدك تتغذي تغذية طبيعية، تأكلي يعني فواكه وخضروات وأطعمة فيها غذاء مش ميتة، في أطعمة ميتة ومعلبات وغيره. أيوة. شكرا لك شيخ. مع السلامة. معنا الأخ بدر من السعودية. يا أستاذ شيخ، أنا حاب أستفسرك، أستفسرك عن موضوع ال معي حرمة أخوي عندها صديد وهي حامل، وأنا ماني عارف إيش أخذ لها من علاج. إيش عندها؟ عندها صداع ولا صديد قلت؟ عندها صديد يا سيد الشيخ. ايش الصديد؟ وين الصديد هذا؟ صديد على الكلى. على الكلى؟ يعني عندها التهاب. نعم. عندها التهاب في الكلى. اي نعم، عندها التهاب في الكلى. لا هذه لازم ما تصوم، هذه ينبغي ان تفطر وتتعالج، اذا برئت تصوم في ايام اخر. واذا كان قرر الطبيب المسلم انه مرضها مزمن، لان هذه تحتاج الى سوائل كثيره، اذا قرر الطبيب انه مرضها مزمن تطعم عن كل يوم مسكينه. لكن اذا تريد علاج انت لها، اذا تريد علاج فاعطيها الخل والعسل والماء، الخل والعسل والماء، واعطيها ماء الشعير. بارك الله فيك. الله يجزاك خير يا سيد الشيخ، حياك الله. طيب نذكر تركيب اليقطين كما جاء في الطب الحديث، وكما ذكر ذلك بعض العلماء الأجانب. هذا ماكين وويدوسون وويدوسون يقولان تبلغ نسبة الماء في اليقطين 94.7%، ويحتوي على كمية قليلة من السكر، ولهذا نافع لمرضى السكر، 2.7%، وكمية قليلة من الألياف، نصف واحد يعني بالعشرة. وتعطي 100 غرام منه 65 حريرة فقط. إذا نافع للجماعة، للنساء اللي بتعمل روجيم، النساء اللي بتعمل برنامج تنحيف، أو الرجال، اليقطين، القرع، الدباء نافع لهم، لأنه 100 غرام تحتوي على 65 حريرة فقط. ولذا فهو غذاء جيد لمن أراد إنقاص وزنه وهو فقير جدا بالصوديوم، ولهذا نافع للذين يشكون من الضغط، الذين يعانون من الضغط نافع لهم. عبد المجيد من المغرب. نعم تفضل يا عبد المجيد. السلام عليكم. عليك السلام. اسالك عن طول الزمن. اتكلم ب ب ب ب ب بهدوء حتى اسمع عليك، بارك الله فيك. اسالك عن بول الجمل. بول الجمل، بول الماء، ماذا تريد؟ نعم. ماذا تريد من بول الجمل؟ هل يداوي سرطان الماء؟ بول الجمل وحليب الابل، حليب الناقه، وبول الجمل الفتي نافع للسرطان، في ابحاث اجراها العلماء أثبتوا ذلك أنه نافع، ولكنه نافع أكثر لمرضى الكبد الوبائي، ينفع أكثر لأمراض الكبد لأنه مفتح للسدد. إذن الدباء واليقطين فقير جدا بالصوديوم، لهذا يناسب المرضى المصابين بارتفاع الضغط. يعني إذا واحد معه سكر نقول له دب على الدباء، وإذا واحد معه ضغط نقول له دب على الدباء القرع واليقطين. قال: وغني بالبوتاسيوم. غني بالبوتاسيوم، الغني بالبوتاسيوم، البوتاسيوم فيها خاصية سحب الأملاح من الجسم أيضا، يعني أيضا ينفع مرضى الضغط والذين يعانون من أملاح في أجسادهم. ويحتاج إليه الذين يستعملون مدرات البول، يعني هو يقوم مقام اللزكس، حبوب اللزكس، بدل أن تأخذ حبوب لزك لا تدري إيش المضاعفات عليك بالدباء، فهو يعمل عمل اللزكس فيمتص الماء المتجمع السوائل في بدن الإنسان المريض. فالذين يستعملون مدرات البول كحبوب لزكس وغيره هو نافع لهم، إذ تحتوي 100 غرام منه على 310 ملغرام من البوتاسيوم، وعلى 39 ملغرام من الكالسيوم، وعلى 8 ملغرام من المغنيسيوم، و19 ملغرام من الفوسفور، و4 بالعشرة ملغرام من الحديد، و10 ملغرام من الكبريت، و37 ملغرام من الكلور. إذن هذا صيدلية كاملة، هذه الدباء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعها صيدلية كاملة. فليت شعري لو أن أحدنا أقام على الدباء لا يأكل إلا الدباء ما بقيت فيه علة. قال: وهو غني جدا بالكاروتين. والكاروتين هذا طليعة فيتامين ألف اللي هو برمم أنسجة الجلدية وبجملها، إذ تحتوي 100 غرام منه على 200 ميكروغرام من الكاروتين، وهذه تؤمن نصف الحاجة اليومية من الفيتامين ألف. ويحتوي على الثيامين والريبوفلافين وحمض النيكوتين. على كل فنقول أيضا إن الدباء أو القرع أو اليقطين يحتوي على حمض النيكوتين والفيتامين سي والفيتامين با ستة أو سكس وحمض الفوليك وحمض البانتوثينيك. فمن خلال هذه الفيتامينات والمعادن والأملاح والأحماض الأمينية الموجودة في القرع يدل على أنها كما قلنا صيدلية كاملة. أما اليقطين في الطب القديم ماذا قال عنه الأطباء القدماء كصاحب القانون ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب؟ يقول: القرع المسلوق يغذو غذاء يسيرا، وعصارة تسكن وجع الأذن الحار، وسلق القرع نافع للسعال أمراض الصدر يعني، ونافع لوجع الصدر الكائنين من حرارة، وطبيخه ينفع من الفضول الحارة في المعدة ويزلقها، يعني الدباء طبخه بنظف المعدة من الوخم من الزهم، لأن المعدة بيكون فيها رطوبات لزجة، فهو يغسل المعدة، هو مكنسة المعدة ينظفها ويزلقها، يعني يخرج هذه الرطوبات اللزجة التي تمنع هضم الطعام، لأن هذه الرطوبات اللزجة والوخم الذي يكون في المعدة يمنع عمل المعدة، يمنعها من أن تقوم بامتصاص الغذاء والهضم الكامل، ويقطع العطش، وينفع من الحميات الحادة، يعني كل ما ينتج عنه حمى وحرارة ونحو ذلك. وقيل أيضا اليقطين غذاء ينفع المحمومين، وماءه يقطع العطش ويقطع الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيفما استعمل، وهو معنا اتصال من اليمن. الأخ ألو. سالم، مرحبا أخي سالم، تفضل. أنا عندي أخ يا شيخ، عندي. تفضل تفضل. الشيخ أخي يعاني من ضيق تنفس. تكلم يا أخي، أبعد عن التلفاز يا أخي، أوطي أخفض التلفاز في صدى. أخي يعاني من ضيق في التنفس وصداع وإمساك، يعني إمساك معه. نعم نعم. ومعه ألم في فم المعدة. يمكن. نعم. ولماذا لا يتكلم أخوك حتى نسأل بعض الأسئلة ونفهم منه؟ هو بعيد عني. طيب، وهل عنده انفاخ غازات؟ هو عنده ضيق تنفس وأصابع، عنده يتعصب، عنده يعني حدة. أعصاب، يعني إذا أحد تكلم معه يضربه. يضرب يكسر؟ لا لا، بس عنده قلة النوم يعني. هذا بارك الله فيك، بعد أن تعجري له الفحوصات وتشوف يمكن عنده تهيج قولون بسبب له هذه الحالة. إذا طلع الفحوصات كلها تمام فخذه إلى راقي، اذهب به إلى شيخ تقي راقي شرعي يقرأ عليه القرآن لعله مصاب بمس، والله أعلم. الله أعلم، جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله يا أخي، بارك الله فيك. طيب، معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. شيخ نعيم يحبك في الله. الله يحبك ويحب الله يحبك من فوق عرشه ويحب كل من أحبنا لله. الله يحب كل من أحبنا لله. الله. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، شيخنا أعاني من ضيق في التنفس بسبب حساسية في الأنف. والسؤال الثاني، يعني ما هو علاج اللحية الكثيفة الذي يعني ما له اللحية الكثيفة؟ يعني اللحية يعني خشنة هكذا. قلت يعني في أكلان في هرش؟ لا لا، ما في هرش. أنا يعني لحيتك ما شاء الله كم طولها يعني؟ يعني طولها أطول من لحيتي هكذا؟ ولا نعم نعم، أريد أكل لحيتك. طيب، الحمد لله، الله يبارك لنا في لحانا يا رب. أولا ينبغي أن تعلم أن اللحية الكثة سنة، وكانت لحية كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام تملأ صدره، وكان يعرف بالتراب لحيته. فهذه اللحية اللي هي حب شعير مخطط لحية، هذه ليست من السنة. طيب، الأخ بالنسبة للحساسية نوصيه بالحجامة وبشرب زيت السمسم الساخن، كما نوصيه بتبخيرة الخل، ونوصيه أيضا بالمبالغة بالاستنشاق بالماء العذب أو الماء مع الملح، نسأل الله له العافية. يستعمله أي الدباء سكان أثيوبيا كمسهل للأمعاء، ومن الشائع حول العالم استعمال بذور اليقطين في طرد الديدان وخاصة الدودة الشريطية، وثبت أن اليقطين خصوصا القرع العسلي الأصفر نافع لالتهابات البروستات، عصير وماءه نافع للبروستات، كما أن قرع اليقطين بذور اليقطين نافعة للبروستات. وأثبتت دراسات أخيرا أثبتت أن اليقطين مفيد في الوقاية من السرطان. اليقطين والجزر والبطاطا الحلوة نافعة من السرطانات. اكتشف الباحثون في بولندا مواد كيماوية في بذور اليقطين يمكنها أن تمنع السرطان. معنا أبو أبرار من العراق. السلام عليكم. عليك السلام يا أخي الكريم، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك يكرمك، الحمد لله رب العالمين، أحمد الله إليك. نحبك في الله والله. أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله. الله يطول في عمرك يا شيخ. أيوة. أنا إني أعاني من فشل كلوي منذ 3 أعوام، وأعرف أن الإقسين كما ذكرت أيضا تنفع للكلى وتنشط وظائفها، ولكن المدة التي يمكن أن أبقى وأداوم على تناوله أو في المرة إيش تأخذ اليوم؟ إيش تأخذ يا أخي له؟ والله فقط أخذ علاج الضغط لكوني ضغطي يتسع مع عجز الكلى، وأخذ أيضا بعض ال عليك بالصمغ العربي يا أخي، الصمغ العربي ترياق ترياق الفشل الكلوي، الصمغ العربي جرب. ومن أين أحصل عليه؟ أي موجود عند العطارين يا أخي، موجود عند العطارين. قل له أريد الصمغ العربي، تنقع وتشرب ماءه مرتين في اليوم صباح ومساء، استعمل علاج لمدة 2 شهر إن شاء الله، أرجو الله مع الدعاء والصدقة إن كلويك تشتغل. وعليك أن الله يا شيخ ونفع، وعليك أن تأخذ كل منقيات الدم، الأشياء اللي بتنقي الدم كذلك، وابتعد عن الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول، وابتعد عن الأملاح، وابتعد بارك الله فيك عن ارتفاع الضغط، عليك بماء الشعير. ماء الشعير كيف أحصل على ماء الشعير يا شيخ؟ يعني يا أخي بلادكم بلاد شعير مليان شعير، تأتي به وتدق وتنقع وتغلي. نعم نعم وتغلي وتشرب ماء بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله، ونفع الله بك. آمين وإياك. السلام عليكم. وعليك السلام. ومما قالوه القرع واليقطين غنيان بمادة البيتا كاروتين، والتي تشير الأبحاث إلى فائدتها في مقاومة السرطان، ويعتقد كثير من العلماء أن الكاروتين يقوم بفعل مضاد للأكسدة في الأنسجة، لأن الأكسدة هذه هي اللي بتجيب السرطان للأصحاء، وبالتالي يتخلص من مواد ضارة في الأنسجة تسمى الجذور الخالية من الأكسجين. ويعتقد أن هذه الجذور يمكن أن تخرب جدار الأوعية الدموية وتزيد من حدة الالتهابات وتسرع في عملية الشيخوخة وتؤدي إلى تغيرات في بنية الخلايا مما قد يسبب السرطان عياذا بالله. معنا محمد من الأردن. سيدي الشيخ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي إذا سمحت بدي أسألك، في ابن عمره 13 سنة رياله كثير، يعني باغي يروح الريال منه، بنزل رياله بريل؟ بريل كثير، يعني هو يأتي وهو لما يكون نائم ولا وهو مستيقظ؟ هو مستيقظ، هو يحكي معه. إيه والله بنصحك إنك يعني تعطيه خل التفاح مذاب بالماء، يعني ملعقة، لأن نعم خل التفاح فيه قدرة على الجذب السوائل، وأيضا بارك الله فيك يعني تعمل له حجامة، تعمل له حجامة. الحجامة تفيد؟ نعم يا بتفيد الحجامة، الحجم شفاء إن شاء الله. الله يسلم الأمور، نسأل الله له العافية، الله يعنك وطول عمرك. حياك الله، شكرا لك. شكرا. نشرت مجلة الأبحاث البيوكيميائية عام 1985 دراسة أجريت في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، أشارت هذه الدراسة الوبائية إلى أن لليقطين فعلا واقيا من سرطان الرئة، اليقطين له فعل واقي من سرطان الرئة حسب دراسة المعهد الوطني للسرطان في أمريكا عند سكان نيوجيرسي في الولايات المتحدة، رغم أن العديد من هؤلاء كان يدخن السجائر لعدة سنوات، والسجائر معروف أنها تسبب سرطانات عياذا بالله. وقد أظهرت الدراسة أيضا أن تناول اليقطين والجزر والبطاطا الحلوة قد أدى إلى الوقاية من حدوث سرطان المريء والمعدة والمثانة والبروستات عند الأمريكيين، كما أدى إلى خفض معدل الوفيات من السرطان. إذن الجزر الدباء اللي هو القرع اللي نحن نتكلم عنه، والجزر والبطاطا الحلوة كانت سببا في الوقاية من سرطان المريء وسرطان المعدة والمثانة والبروستات. تقول جين كاربر في تعليق على هذه الدراسة: لقد كان الفرق بين من تعرض للسرطان من الرجال وبين من لم يتعرض له تناول حوالي نصف كأس يوميا من اليقطين، يعني بذر اليقطين أو الجزر أو البطاطا الحلوة. ويبدو أن غير المدخنين الذين تعرضوا للدخان الناجم عن سجائر الآخرين قد نجوا من سرطان الرئة بتناول مثل تلك الخضار. عبد الجليل من الجزائر. السلام عليكم. أهل الجزائر ما حد يسبقهم في ما شاء الله المشاركة في برامجنا، الله يجزيهم الخير. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجمل حالك وبارك فيك يا أخي. الحمد لله، صحار منكم. الله يحييك، تفضل. يا شيخ أنا مريض من مرض البواسر. مرض إيش؟ بواسر. والله ما بواسر، البواسر. بواسير. لماذا تقول لماذا تحذف الياء تقول بواسر؟ البواسير. نعم. البواسير مفردها باسور. البواسير، نعم. أيوة. البواسير بارك الله فيك، أول شيء يجب أن تقضي على الإمساك، وهذا أكل الدباء نافع لك لإذهاب الإمساك. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن تكثر من الألياف في طعامك، الخضار والفواكه تكثر منها، تكثر من شرب الماء، لأني رأيت كثير من المصابين بالبواسير لا يشربون الماء، تشرب الماء على الريق، وتشرب ملعقة زيت زيتون كبيرة على الريق. وعليك بارك الله فيك أن تستعمل زيت الخروع دهنا على الموضع، زيت الخروع تجعله في قطنة وتجعله يعني على شكل يعني لبخة. وممكن أن تأخذ تسمعوني يا أخي؟ نعم نعم نسمع. وتأخذ البصل الصغير هذا يسموه كنار، في بصل صغير تقشره، تقشره وترفع الرأس الذي عليه وتدهنه بالزيت وتجعله تحميلة، إن شاء الله تبرأ بإذن الله. إن شاء الله. عافاك الله، بارك الله فيك شيخ، حياك الله. بقي هناك بعض الأشياء ولكن ضيق الوقت حال بيننا وبين ذكرها، وفيما ذكرناه كفاية وغنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.